ومن حضر بيعة الرضوان بيعة الشجر هذا مفضل أيضا على من لم يحضره، لأن الله عز وجل ذكر ذلك بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، وذلك لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح هو صلح الحديبية، وقد نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا بعد صلح الحديبية، وذلك لأن ذلك الصلح العظيم جعل الله به فتحا عظيما وصار للمؤمنين بعد ذلك الصلح من المصالح العظيمة ومن انتشار الإسلام ومن قوة المسلمين ومن هيبتهم وظهورهم على عدوهم ما جعل ذلك فتحا مبينا كما وصفه الله بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لذلك تلاحظ إن آخر غزوة قبل فتح مكة قبل فتح صلح الحديبية كانت الخندق، وكان عدد المسلمين بالنساء والضرار والأطفال 3000، واخد بالك؟ جه بعد كده صلح الحديبية عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية 1400. كويس؟ تم الصلح، بعد أن تم الصلح جاء فتح مكة كان عدد المسلمين المقاتلين 10000. شفت الفايدة فين؟ لذلك كما سوف يأتينا في بعض الكتب إذا قرر الشرع أمرا وأمر بأمر اعلم أن فيه الخير ولو لم يظهر لك شيء من الخير. يعني بمجرد صلح الحديبية في السنة 6 وفتح مكة في السنة 8 أو 9، واخد بالك؟ كان عدد المسلمين كم؟ 10000 من 1400. زاد العدد ليه؟ لأن أصبح في هذه الحالة فترة هدنة وعدم قتال، وتمكن المسلمون من نشر دينه. وقوله فتحا مبينا، المبين هو البين الظاهر في نفسه، والمبين أيضا لغيره، فهو فتح بين واضح ظاهر، وأيضا هو مبين لغيره من الفتوح، فتبعه فتح خيبر وتبعه فتح مكة. فالمقصود بقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أن هذا الفتح هو صلح الحديبية كما فسرها الصحابة رضوان الله عليهم. فصلح الحديبية كان فتحا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له في الحديبية أو فتح هم؟ قال نعم. وكذلك فتح خيبر فتح، وفتح مكة هو فتح، ولكن أعظم تلك الفتوح ذلك الفتح الذي لم يحصل فيه قتال وهو صلح الحديبية. قال هنا ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، وسبب التفضيل ما جاء في الآية. وسبب ذلك أن ما قبل فتح مكة، ما قبل الفتح كان المسلمون في شدة وضيق، ضيق من جهة الأموال وأيضا من جهة النصير، فكان عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل، الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا بين 1400 و1500، وهذا عدد قليل إذا قيس بمن دخل مكة، يعني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فما بعد صلح الحديبية كسر الذين دخلوا في الدين، فدخل خالد بن الوليد وأبو هريرة وجماعات من الصحابة الذي اشتهر أمرهم، لكن ما قبل الفتح كانت حاجة المسلمين وحاجة الدين إلى النصر والقتال وبذل الأموال العظيمة، فلهذا من بذل في ذلك الوقت الذي كانت الحاجة فيه عظيمة والأعداء أكثر وقتال تلك القلة أعظم كان مفضلا على من أنفق من بعد وقاتل، وكما قال عز وجل هم درجات عند الله. قال أي شيخ الإسلام ويقدمون المهاجرين على الأنصار. المهاجرون هم من هاجروا من مكة إلى المدينة، فالمهاجر اسم فاعل الهجرة، والهجرة هي ترك مكة إلى المدينة، فمن ترك مكة من أهلها إلى المدينة قبل فتح مكة هؤلاء هم الذين يطلق عليهم المهاجرون. فالهجرة وصف، والأنصار جمع ناصر، والمراد بهم الأوس والخزرج، ويقال لهم بنو قيلة، لأن قيل أم لهم تجمع بين هذين الفصيلين الأوس والخزرج يلون المهاجرين. يقدم أهل السنة المهاجرين على الأنصار، دليل التقدير أن الله عز وجل قدمهم في القرآن. وإذا كان ثم أوصاف وقدمت إحدى الصفات على غيرها فإنها تقتضي أن أصحاب هذه الصفة مفضل عن غيره، فيقدم المهاجرون لأنهم في القرآن مقدمون. ولما حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة، وكان ما كان من التراد في القول والخلاف الذي حصل، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه، وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما، ونحن عشيرته وأقاربه. وهذا أصل من أصول الفهم أيضا لتقديم المهاجرين في الجملة على الأنصار. وإذا قلنا إن المهاجرين مقدمون على الأنصار، المقصود به تقديم النوع على النوع، وانتبهوا لهذه جيدا، تقديم النوع على النوع. فأهل السنة في هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا تفضيل النوع على النوع. أما تفضيل الفرد على الفرد، أما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من هؤلاء، فهذا لا يكون إلا بنص. يعني الأصل في المهاجرين أنهم أفضل من الأنصار، وقد يكون الواحد من الأنصار أفضل من واحد من المهاجرين، لكن من حيث النوع فإن المهاجرين أفضل، وهذه قاعدة في جميع مراتب الصحابة. انتبهوا لها كويس. يبقى احنا قلنا الترتيب المهاجرين أولا، بعد ذلك ايه؟ أهل بدر، بعد ذلك الأنصار، بعد ذلك من أسلم قبل الفتح، بعد ذلك من أسلم بعد الفتح. هذا على سبيل الايه؟ النوع. أما الشخص لابد من وجود ايه؟ نص. فقولون إن أهل بدر أفضل من أهل أحد، المقصود به في الجملة، وأهل أحد أفضل ممن أسلم بعد ذلك، المقصود بذلك الجملة، والسابقون من المؤمنين إلى الإسلام أفضل ممن أسلم بعدهم، المقصود بالجملة. أما عند الله هل كل فرد من أولئك أفضل من الفرد من الطائفة الأخرى؟ هذا لا يجزم به، وإنما نقول هؤلاء أفضل من أولئك، والأصل أن كل واحد من أولئك أفضل من كل واحد ممن هم في المرتبة بعدهم. لكن إذا أتى التعيين فإن أهل السنة لا يعينون، يذكرون النوع ويفضلون نوعا على نوع ولا يعينون، كما يقولون بأن التابعين أفضل من تبع التابعين، وأن القرون الثلاثة أفضل ممن بعدهم. وهذا لا يعني أن يكون واحد أو اثنان أو أكثر ممن بعدهم أفضل من الواحد من التابعين، لكن المقصود تفضيل النوع على النوع. ودي مسألة مهمة أرجو أن تنتبه لها وتفطن إليها. قال شيخ الإسلام: ويؤمنون، ويؤمنون أين الفاعل؟ أهل السنة والجماعة. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا جاء في الحديث الصحيح المروي من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب أي ابن أبي بلتعة وفي غيرها: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا روي بقوله لعل الله اطلع، وأيضا روي بقوله إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولعل الأرجح من اللفظين هو اللفظ الثاني، وهو قوله إن الله اطلع إلى أهل بدر، كما رجح ذلك من حيث الرواية، كما رجح ذلك من حيث الرواية مما يبسط لبيانه محل آخر. والمقصود من ذلك أن هذا ثابت في قصة حاطب وفي غيره. وقوله اعملوا ما شئتم هذا من باب التكريم، فالأمر يأتي ويرد به الإنفاذ، يعني أن ينفذ الأمر، كأن يقال افعل كذا أو اكتب كذا، ويأتي الأمر لمعان أخرى غير إرادة امتثال المأمور، ومنها أن يرد به التكريم، ومنه قوله اعمل ما شئت، اعملوا ما شئت. أن يراد به الإهانة كما في قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فقوله اعملوا ما شئتم هنا للتهديد. وأما قوله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هنا للتكريم. وقوله قد غفرت لكم يعني هل هي مغفرة في الدنيا والآخرة جميعا أم مغفرة في الآخرة؟ الأظهر أنها مغفرة في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه إذا عمل الواحد منهم ما يوجب عقوبة عليه يعني عقوبة شرعية من حد أو تعزير أو نحو ذلك أخذ به كما عليه عمل الخلفاء الراشدين، فقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أنهم وإن وقعت منهم ذنوب فإنهم مغفورة لهم. ولما حصل من حاطب بن أبي بلتعة ما حصل من إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أهل بدر، قال الله عز وجل في شأنه ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وحاطب كان بدريا، ولأنه من أهل بدر وهو مغفور لهم كان ذنبه ذاك مغفورا، لكن من يحصل منه شيء مما يوجب عقوبة أو حدا أو عزلا أو مؤاخذة فإن الصحابة أخذوا أهل بدر، ولهذا تفسير قوله فقد غفرت لكم يعني في الآخرة. قال العلماء معنى ذلك أنهم يوفقون لما به تغفر ذنوبهم، إما بمصائب تحصل لهم وإما بحسنات ماحية وإما بابتلاء يحصل لهم أو نحو ذلك من مكفرات الذنوب، وما به يغفر الله عز وجل ذلك. والله عز وجل قد يغفر بدون سبب سبحانه وتعالى، وهذا إذا لم يحصل للعبد أشياء مما يغفر به الذنوب والسيئات فإن الله يمن على أهل بدر بمغفرته لهم. قال شيخ الإسلام بعد ذلك وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم، وبأنه من قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. قال العلماء قوله لقد رضي هذا فيه رضا عز وجل عنهم أبدا، وإذا كان رضي عنهم أبدا فإنهم لا يستحقون دخول النار. وتأيد هذا الفهم بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أو كما ضمن ذلك الحديث شيخ الإسلام في هذا المقطع، وقال كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الذي ذكر، قال بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، فهم كانوا ما بين 1400 و1500. قال شيخ الإسلام ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. الشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه ثابتة، نشهد للصحابة بالجنة، لكن للمعين منهم لا بد له من شهادة خاصة، لأن الشهادة له بالجنة موقوفة على ما كان عليه في خاتمة أمره يعني حين مفارقة الروح البدن، وهذا علمه عند الله. ولهذا الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار لا بد فيها من نص، فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه يشهد له. ومن أولئك الذين شهد لهم رسول صلى الله عليه وسلم بالجنة العشرة، ويقال عنهم العشرة المبشرون بالجنة، وليس المراد بذلك التخصيص أنهم هم المبشرون وغير ذلك، ليس المبشر، لكن أولئك قيل لهم مبشرون بالجنة لأنهم بشروا بالجنة في مجلس واحد. وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح، فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل آخر فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، بلوى تصيبه فإذا هو عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. المستعان على ماذا؟ على البلوى، على كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، فهؤلاء بشروا في مجلس واحد، فأطلق عليهم أهل السنة العشر المبشرون بالجنة.

وممن اختار هذا القول الإمام مالك رحمه الله كما هو مذكور في المدونة وفي غيره. والصواب من هذه الأقوال أن عثمان أفضل من علي وأن عليا يليه في الفضيلة رضي الله عنهم وأرضاه، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل، وعلي أدلهم وقدموا عثمان فهو أفضل من علي. قال أي شيخ الإسلام: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، يعني بعد ذهاب تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لهم شيعة علي لأنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان. لما ذهب أولئك مع الزمن في القرن الثالث الهجري استقر الأمر على ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. يقول شيخ الإسلام: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يبقى مسألة تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي من الأصول. طب ركزوا شوي، مسألة من الأصول ولكن من الأصول التي لا يضلل المخالف فيها، مش ده كلام شيخ الإسلام؟ افهموها كويس دي. يبقى أنا عندي أصول لا يضلل المخالف فيها وأصول يضلل، رؤية المولى عز وجل من مسائل الأصول، ولكن لما الأدلة اللي فيها غير صريحة فكان لا يضلل المخالف فيها. مسألة تفضيل الصحابة بعضهم على بعض من الأصول، ولكن تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي من الأصول التي لا يضلل المخالف فيها. انتبهوا الكلام شيخ الإسلام كويس. يقول: وإن كانت هذه المسألة مسألة إيه؟ عثمان وعلي، أي الأفضلية ولا الخلافة؟ الأفضلية، بس الخلافة مش فيها كلام، لكن من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند الجمهور، ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ده عقيدة المشايخ. أي إنسان بقى يطعن في خلافة واحد من الأربعة أضل من حمار أهله. الشرف قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل هو ما يتبعه الاعتقاد، ومسألة عثمان وعلي إنما هي في الفضل وليست في الخلافة، لا ينبني عليها تضليل الطائفة الأخرى، ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في الخلافة أنه مخطئ، وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل. وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند الله، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى هذا أفضل أم هذا أفضل، ولكن لما قدم الصحابة عثمان على علي فإننا نأخذ بهذا الأصل، وهو أنهم لم يقدموا لإمامتهم في دينهم ودنياهم إلا من هو أفضل. فهذا الأصل هو إجماع الصحابة على بيعة عثمان وعلى تقديمه على علي، يجعل ذلك الأمر الخفي وهو أن هذا أفضل الذي لم يرد فيه نص بخصوصه، فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل وأن عليا بالنسبة إلى عثمان مفضول. قال شيخ الإسلام: مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول لأن الأدلة فيها ليست واضحة في تفضيل عثمان على علي، والتفضيل كان مستندا إلى مسألة الخلافة، ولهذا كانت ليست من الأصول، والذين فضلوا عليا على عثمان يقرون بالفضل لعثمان بالخلافة وأنه أحق به، فلذلك لم تكن من مسائل الأصول التي يختلف فيها أهل السنة عن غيرهم من الفرق، فإنما الخلاف بينهم في مسألة الفضل لما جاء في حق عثمان من الأحاديث وفي حق علي من الأحاديث. ومسائل التفضيل دائما يكون فيها اختلاف، إذا جاء في حق صحابيين فضل فإن من جاء إلى التفضيل هل هذا أفضل أم هذا، لابد أن يحصل خلاف، لأن أحد القائلين في هذه المسألة لابد أن ينظر إلى بعض الخصال فيفضل من أجله، وآخر يأتي إلى بعض الخصال فيفضل من أجله، فيأتي الخلاف كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام عن مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة. قال: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، ومسألة الخلافة بحمد الله لا اختلاف بين أهل السنة فيها، فأهل السنة مجمعون على أن أحق بالخلافة عثمان ثم علي. علشان كده احنا قلنا مرة قبل ذلك، قلت لكم يا اخوانا الشريعة عندنا فيها مسائل مجمع عليها، من خالف في هذه المسائل لا يناقش ولا يكلم، بل يهدر ويحكم عليه بالحكم المناسب، ما فيش فيها نقاش خالص. والشيء العجيب، وما أدري ما السبب ذلك، كنت حينما أتحدث معكم في هذه الأمور كنت دائما وأبدا أذكر عذاب القبر في كل الأمثلة. أقولك يعني واحد قال لك تعال نتناقش في عذاب القبر، لا يوجد عذاب قبر أو عذاب قبر على الروح، على الروح فقط ليس على البدن، كنت أقول لكم يا أخوان ده ما ينفعش الكلام معه مطلقا أبدا، ليه مسائل مجمع عليه. يبقى كل ما أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه العلماء في عصر من العصور الموضوع فيه منتهي. فأجمعت الأمة على أن الصحابة كلهم عدول، وأنهم يستحيل في حقهم أن يتعمدوا الكذب على الله عز وجل أو على رسول الله، ويستحيل في حقهم أن يبتدع في دين الله. كل من خالف هذا ما ينفعش نفتح باب النقاش معه، لا ده رجل ضال مضل، ننظر إلى مخالفته ويحكم عليه بالحكم المناسب من كفر أو تبديع، ويلزم منه التعزير من قبل ولي الأمر. يقول هنا: ومسألة الخلافة بحمد الله لا اختلاف بين أهل السنة فيها، فأهل السنة مجمعون على أن الأحق بالخلافة عثمان ثم علي. لهذا قال بعدها: وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. يعني لما نصف أن من طعن في خلافة عثمان بأنه يعني حمار أهله محترم عنه شوي، يبقى في هذه الحالة ما ينفعش واحد يجي بقى إيه اللي هو الطائفة المميعة يقول لك أخي ربنا قال ولا تنابزوا بالألقاب. ماذا للأسف ده اللي بنسمعه؟ طب يا ماذا تقول في قوله تعالى فمثله كمثل الكلب؟ حلها أنت يا رب. وقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفار، ماذا نصوص؟ ولكن هي القضية إيه؟ قضية تمييع، قضية شعور بالإنهزامية من الداخل، ما عنده الجرأة أن يصرح بأن فلان مبتدع وأن فلان نضال وأن فلان كالكلب العاوي، ما يستطيع. تعلم أخي الفاضل لو أنه قال يا أخواني أنا بصراحة ما عنديش الجرأة أتكلم، خلاص عرفنا موطن الضعف فيك ورحمة الله وسع، ولكن يبدأ يلبس ويدلس على الناس ويقول ليس من دين الله التبديع، وليس من دين الله الهجر، وليس من دين الله التنابز بالألقاب. طب ما هو ربنا اللي قال، هو الذي قال عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو الذي قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولكن دائما الذي يسيطر عليه الهوى ويسيطر عليه إرضاء الناس ما تسمع منه إلا كل قبيح، يعني أنه بلغ في الضلال مبلغا ألحقه بأبلد الحيوانات وهو الحمار. وذلك لأن مسألة الخلافة مسألة ظاهرة بينة، أجمع الصحابة على أبي بكر، وأجمع الصحابة بعد أبي بكر على عمر، وأجمع الصحابة بعد عمر على عثمان، وأجمع الصحابة بعد عثمان على علي. لذلك وإحنا بندرس في الأصول لما جينا تكلمنا عن الإجماع كمصدر من مصادر الأحكام، قلنا وذكرنا نصا لشيخ الإسلام قال: والإجماع الذي يعني يعول عليه هو ما كان في عهد الصحابة، إذ من بعدهم كثرت الأمة واتسعت الأمة وكثر الخلاف. شيخ الإسلام بيقول: وإذا أجمع الصحابة على أمر ونقل إلينا هذا الإجماع بالتواتر فمن أنكره فقد كفر. مش من خالفه، لا، من أنكره فقد كفر. يبقى الإجماع منعقد على خلافة هؤلاء فلان وفلان وفلان رضي الله عنه، فمن أنكر هذا الإجماع فقد كفر، ومن خالفه فهو ضال مضل عاصم. يقول: وأبو بكر اختلف أهل العلم هل ولي الخلافة، ركزوا، بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم ولي الخلافة باتفاق الصحابة وإجماعهم عليه، أو هي بيعة الصحابة له. من أهل العلم من قال بل هو بعهد ونص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال أيضا للمرأة التي أتته تسأله في شيء من قضاء دينها دينها، وقالت: فإن لم أجد، قال كأنها تريد تعني الوفاء، قال: إن لم تجدين فأتي أبا بكر. وكذلك قولهم صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء مرضه رضي أبا بكر لهذه الأمة إماما لها في صلاته التي هي أعظم أركان الإسلام، فكان ذلك عهدا منه لأبي بكر. وقال طائفة: بل هذه محتملة. لذلك لما تقابل أبو بكر بن عياش مع هارون الرشيد، فقال له هارون الرشيد: ما الدليل على خلافة أبي بكر؟ فقال له أبو بكر بن عياش: سكت الله، فسكت رسوله، وسكت المؤمنون. فقال له هارون الرشيد: ما زدتني إلا عمى، فسر لي. فقال له أبو بكر بن عياش: مرض النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى بالناس، فسكت المؤمنون لسكوت رسول الله، وسكت رسول الله لسكوت الله، فأعجبه ذلك، سكت الله وسكت المؤمنون وسكت رسول الله. وقال طائفة: بل هذه محتملة، ولو كان هذا العهد واضحا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من يلي الخلافة، فقد تنازعوا ولو كانت المسألة بعهد لما تنازعوا، فعلى هذا القول كانت ببيعة واجتماع وليست بعهد. وهذا هو القول الثاني، رجحه طائفة أيضا من المحققين من أهل العلم. والصواب في ذلك عندي أن هذه المسألة اجتمع فيها هذا وهذا، اجتمع فيها العهد واجتمعت فيها البيعة، والاجتماع فالعهد النصوص فيه كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأبي بكر وأمر بأن يؤمهم في الصلاة وأمر بالاقتداء به، بل قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فما معنى قوله من بعد إلا مسألة الخلافة؟ ولهذا نقول اجتمع في حق أبي بكر العهد والاجتماع. وهذا العهد الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر ليس هو الذي به صار خليفة. ومن قال من أهل العلم إنه بالاجتماع عني أنه لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا صار به أبو بكر خليفة، وهذا صحيح، فإن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليس هو عهد الخلافة كما عهد أبو بكر لعمر، وإنما هو عهد وصية بأن يكون أبو بكر بعده في إمامة الناس، وليس بعهد مكتوب، بل كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب عهدا فتركه لما تماروا عنده، وكان الذي نهى عن الكتابة عمر كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره من السنن والمسانيد. وعمر كانت خلافته بعد أبي بكر، لأن أبا بكر عهد العمر بعده بالخلافة، وعثمان كانت خلافته شورى ببيعة له من أهل الحل والعقد من الستة وغيرهم، الستة الذين ترك عمر الأمر فيهم وقال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. فكانت خلافة عثمان ببيعة واجتماع، وعلي رضي الله عنه بعد ذلك ببيعة أهل المدينة واجتماعهم عليه. وولاية معاوية بن أبي سفيان لم تكن مستقيمة في عهد علي ولا في عهد الحسن ابن علي بعده، وإنما كان في عهد علي باغيا على علي رضي الله عنهم أجمعين. ومعاوية لم يبايع عليا ولم يقر له بالولاية حتى يسلم قتلة عثمان. وذلك لأن الله عز وجل قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وولي عثمان الأقرب له كان معاوية، فكان معاوية يطلب من علي أن يسلم له قتلة عثمان حتى يقتص منه، وعلي رضي الله عنه كان لا يستطيع لاختلاف الأمر أن يسلم أولئك القتلة، لأن الناس كانوا في هرج ومرج، وكانت فتنة عظيمة في المدينة، لم يكن معها علي مستطيعا أن يسلم القتلة لمعاوية لأن الأمر لم يستتب له بعد. فأراد علي أن يتأخر أمر قتلة عثمان حتى يستتب الأمر له، حتى يستتب الأمر له، وحتى يقوى جانب الخلافة، ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان. ولكن معاوية بادره على ذلك وحصل ما حصل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولمسك ألسنتنا عن هذا الأمر ولا نتكلم. ولم تكن ولاية علي الخلافة المستقيمة، وإنما كان فيها ما فيها من القتال والدماء، وكان سبب ذلك الخوارج، لأنهم هم الذين فتنوا المؤمنين وفرقوا بين صفوفهم. فالقتال الذي حصل مثلا في وقعة الجمل المشهورة بين عائشة ومن معها وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أثاروا القتال هم الخوارج، فذهبوا إلى معسكر علي ونموا لهم بكلام، وذهبوا إلى معسكر عائشة فنموا لهم بكلام، وإلا فعائشة لم تأتي للقتال، وإنما أتت لصلح ولكي يعظموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور زوجته التي يحبها والتي هي من العلم والفضل بما هو معلوم عند الفئتين. لكن حرك الخوارج المقتل بين الفئتين، فالذين حركوا القتال بين الصحابة هم الخوارج. ولما قتل علي رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم، وهو رأس من رؤوس الخوارج، وقد كان قارئا للقرآن عابدا صالحا تقيا في عهد عمر. إخوانا، بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله، فالجأ إلى الله. شو بقى منزلة عبد الرحمن بن ملجم عند عمر بن الخطاب؟ وعمر من الملهمين. يقول: فكتب عمر إلى عامله في مصر عمرو بن العاص فقال: إني مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي، وهو عبد الرحمن بن ملجم، اجعل له دارا يعلم الناس فيها القرآن. فلما وصل المكتوب إلى عمرو استأجر له دارا أو اكترى له دارا فجعله يعلم الناس، وكان من أكثر الناس عبادة ومن أكثر الناس صلاحا في أول أمره، حتى دخلته الفتنة بالقيام على عثمان، ثم صار على علي، ثم كان آخر الأمر أن قتل سيد المسلمين في زمان وأفضل من على الأرض في زمان، وهو علي رضي الله عنه وارضه. فاقتص منه الحسن بن علي، فقتل عبد الرحمن بن ملجم بعد أيام من موت علي. وبعد موت علي لم يستتب الأمر لمعاوية، وإنما بايع الناس الحسن بن علي، فاستمرت الخلافة 6 أشهر، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية. فاجتمع الناس على معاوية في عام 41 من الهجرة، لأن عليا كان قتله في رمضان، ثم 6 أشهر من رمضان ولاية الحسن بن علي، ثم تنازل بالخلافة في 41 لمعاوية، فصار عام الجماعة. سماه المسلمون عام الجماعة، يعني عام الاجتماع. فبدأ عهد معاوية، وكان عهد تغلب، يعني ولي الخلافة بالتغلب، وكان ملكا، وهو أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا تحصل من هذا أن الخلفاء 5: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، لأن الحسن بن علي إمامته منعقدة، فقد ولي الخلافة بعد أبيه، لكن عامة العلماء لا يذكرون الحسن بن علي على أنه خليفة، لأنه لم يحصل له زمان يقوم بمهام الخليفة، ولهذا يقولون الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين. كم يبقى لاصش؟ طيب، ونواصل إن شاء الله دروسنا بعد صلاة العصر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.